إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، لا زال حديثي موصولا عن قصة أصحاب الكهف، والتي ذكرها ربنا جل وعلا في سورة الكهف، فسمى هذه السورة بسورة الكهف. وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذه القصة، وركزت على قضية أو على قضايا من شأنها أن تكون عصمة ووقاية للعبد من الفتنة في دينه. الفتنة في الدين هي أعظم ما يهدد المسلمين الآن، أنهم يفتنون في دينهم في كل آن وفي كل لحظة، فيحتاجون إلى بذل الأسباب الواقية حتى لا يبيعوا دينهم، وحتى لا تكون مصيبتهم في أعظم شيء وهو الدين. إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من ذلك. ومن جملة ما رأينا أن هؤلاء الفتية عرفوا ربهم جل وعلا. المنطلق تاع العصمة من الفتن أن تعرف ربك، أن تعرف ربك، ثم بعد ذلك هذه المعرفة يتولد عنها ماذا؟ أهم شيء والأساس في العبادات، وهو توحيد الله. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، النتيجة شنايا؟ لن ندعو من دونه إلها. توحيد، توحيد اللي تيتحاربوا فيه الآن المسلمين. إذن قضية التوحيد ماشي قضية سهلة. إذا كان التوحيد معك، بإمكانك أن تتغير النواميس لأجلك. الكون كله يتغير لأجلك. الناس يعيشوا فواد، وأنت يا صاحب التوحيد تعيش في رحمة وفي سعة وفي خير وفي بركة. ما تهمكش هذا تزاد هنا ولا هذا الشيء بيقل ولا غداش اللي بيوقع، ما تهمكش. دائما الله تبارك وتعالى تولكاش بعينيته. علاش؟ لأنه عندك الأساس اللي هو توحيد الله تبارك وتعالى. لذلك إلا تمعنا هذه الفتية تلقاهم دائما يلهجون بهذا الأصل اللي هو آش؟ الرب. الرب، شوف دائما تبعتي الكلام تاعهم تلقاها آش؟ يبتدئون بذكر هذا المعنى اللي هو معنى الربوبية، اللي هو التصرف والملك والتدبير، أن لك ربا يدبر أمورك، يدبر شؤونك، يملك زمام أمرك. ربنا آتنا من لدنك رحمة. إذ قاموا فقالوا ربنا، شوف ربنا رب السماوات، قال ربكم أعلم بما لبثتم، ربكم. إذن دائما تتلقاش هذا المعنى يتردد في كلامهم. علاش؟ لأنهم تعمقوا وعرفوا مدلول هذه الكلمة العظيمة الرب. هي اللي بتعطيك النقاش. لن ندعو من دونه إلها، هو اللي بيولدك الزاد الإيماني. إنهم فتية آمنوا، هاد الزاد هو اللي بيتعم بيه. درك مع هاد الواقع، إلا فاتك هاد الزاد الإيماني أبيت كل عصا. طيب، وأنا لي بهذه الفتن، الحمد لله أنا مؤمن وإلى غير. لا لا، أنت غير تكون البداية منك. والله تبارك وتعالى هو الذي يربط على القلوب، وهو الذي يزيد الإيمان. إنهم فتية آمنوا بربهم، ها هما داروا البداية، وغادياش يجي الكمال من الله تبارك. وزدناهم هدى، ربطنا على قلوبهم. إذن هؤلاء الفتية لما عرفوا الحق أذعنوا له وأعلنوا التوحيد لله رب العالمين. لن ندعو من دونه إلها، ما غادي ندعو غير الله تبارك وتعالى، ولن نستغيث إلا بالله، ولن نستعين إلا بالله، ولن نذبح إلا لله، ولن نرجو إلا الله، إلى غير ذلك من أنواع الطاعات والعبادات. لأنه إلا فتنا تصرفنا شي حاجة من عبوديتنا لله تبارك وتعالى، لقد قلنا إذا شطط قول بعيد عن الحق. كيف مثلا يجي واحد حتى للقبر ويقول لي أعطيني ولا نفعني ولا ضرني؟ كيف تعتقد في فلان أنه ينفع ويضر، أو أنه يتصرف في الكون، أو إلى غير ذلك؟ هذا سفه، هذا بعد عن الحق. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم جاء واحد السبب اللي هو مهم كذلك في الثبات، مهم في الثبات ومهم في العصمة في الدين، وهو الاعتزال. متبلك واحد البلاصة أنت تهدد في دينك، تسمع فيها أشياء اللي هي مسيئة لله، مسيئة لرسوله صلى الله عليه وسلم، أنا زيد في حالك. وإذ اعتزلتموهم، اعتزال الباطل واعتزال أهلي، هذا أمر مهم لا بغيت نتناقش، لا بغيت نقول لا لا لا، فر بدينك. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. إذن فحينما نكره الباطل وأهله، مجرد أنه ترجع للحق إلا تكون الأمور مزيانة. إذن فنحن نكره الباطل، لا نكره ذوات الدعاة إلى الباطل. واحد الإنسان يقول شي كلام اللي هو ما خدامش، مسيء لله ولرسوله، وتنكرهه، راه في الحق ماشي تنكره الذات هو، لا، وإنما لكلامه. إذ بمجرد ما يرجع إلى الله صافي، تتعود ترجع للحمة وترجع للألفة والمحبة. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، هنا في نقفنا، هنا بيجي فأووا إلى الكهف، فأووا إلى الكهف. إذن من حينما ترفع راية التوحيد، وحينما تؤمن بالله، لا بتغدي جياش، لا بتغدي جي الفتنة. أن الله تبارك وتعالى الكلام فأووا إلى الكهف، قد يكون من كلامهم هم، بعضهم قال لبعض يلا نمشي للكهف، أو قد يكون من الله أمرا من الله فرارا بدينهم باش يفرواش بدينهم، ولأجل أن لا يقعوا في الفتنة. طيب، إذا كان الكلام من الله فأووا إلى الكهف، الله تبارك وتعالى أمرهم باش يهربوا بدينهم لاش لواحد البلاصة اللي هي موحشة، هذا أمر من الله. فما كان لهم إلا أن أطاعوا، وهذا هو اللي سمينا احنا أنك تطيع الله تبارك وتعالى من غير فلسفة. أش اللي بيوقع غدا؟ لا، حرام حرام، ما خدمش ما خدمش. أش اللي بيوقع لك غدا؟ إياك. الله تبارك وتعالى هو متكفل، لأنه إذا كلف، اسمع اسمع، إذا كلف كفل. وأعطينا مثال لبعض الناس اللي تيكون خدام شي خدمة اللي هي تعطي الحرام، وتيكون تيدخل منها أموال، ومعيش بها في آم الناس، معيش بها موختو خالتو عمتو، وربما يقدر يتغدى الخير تاعو حتى لولاد حومتو، وتتلقاهاش الناس فلان فلان فلان فلان. حينما يأتي الأمر الإلهي أفلان هاد الطريق اللي غادي فيها أنت راه ما خداماش، راه حرام، تيجي والبديل، والبديل واش بغيت ندير؟ وهاد الناس اللي أنا أعولهم وأتكفل بهم شكون اللي لا لا، هادشي هادشي ماشي سوقك أنت، بمجرد تسمع حرام تحت العقد قدامك وقع. معنى توقع أنك تذعن، أنك تطيع، أنك تعلن راية الاستسلام. صافي يا ربي قلت لي أنا هذا الولاد شبه يأكلوا هذا ماشي سوقك، لأن الله كما ذكرت إذا كلف كفل. إذن هذا إذا كان الأمر الإلهي، ولذلك أعطيناش كنموذج قصتاش هاجر لما تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنها. يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ ما أجاب المرة الأولى والثانية الله أمرك بهذا؟ نعم. صافي الله إنك يا خصني نعرف أنا الصفقة مع من. إذا كانت الصفقة مع الله تبارك وتعالى فهي صفقة رابحة 100%، أنك تتعامل مع الجواد مع الكريم. إذن فأو إلى الكاف، أو قد يكون الكلام آش بينهم قالوا ومن اللي إحنا وصلنا لهذا المستوى يلا نمشي لشي كافاش فرارا بديننا، وهذا يكون من باب حسنهم، من باب حسن ظنهم بالله، لأنهم ماش قالوا ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إذن كان عندهم هما آش حسن الظن بالله، يلا نهربوا بديننا، ما قالوش أش اللي بيقع تماك ولا لا، احنا عندنا اليقين بأن الله تبارك وتعالى سيتكفل بنا وسينزل رحماته وسيهيئ لنا من أمرنا ما ننتفع به. احنا فين كنا؟ كنا في القصور أبناء ملوك أبناء وزراء. الله تبارك وتعالى يعطينا حسان من ذاك شيء، تعرف الخير فين كين؟ واش في القصر ولا في الكيف؟ ولذلك بيّنت لنا هذه الصورة أن المؤمن مجرد تيجي الأمر الإلهي يدير ذاك الشيء ما تعرف الخير فين كين له. إذن فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم، قد يكون الكلام من الله، يعني الله قال لهم سيروا للكهف أش أنشر لكم من رحمتي وأهيئ لكم من أمركم مرفقا. وقف معي رحمك الله عند قوله ينشر، ماشي يعطيكم، ماشي يعطيكم، لا ينشر لكم. شوف شوف بحال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، شعر تكون مسدودة ثم آش يأتي الفتح ينشر لكم. وجاءت بالجزم، معنى هذا الأمر ما فيه الشك، ما فيه الشك أن الإنسان من اللي تيطيع الله تبارك وتعالى يعرف بأنه الخيرات ستأتي والرحمات ستأتي وسيأتي نموذج ذلك. إذن ينشر لكم آش ربكم من رحمته، هي شي حاجة اللي هي آش قليلة، ويهيئ لكم من أمركم مرفقة ولا مرفقة على القراءتين. ولا قلنا هذا يكون آش من باب حسن ظنهم بالله، راح احنا إلى مشينا لهذاك الكهف واعتزلنا هؤلاء غادي الله يعطينا من الخيرات ما لا يمكن تصوره. ولذلك هذه الآية تعلمنا معاشر المسلمين والمسلمات أشياء، تعلمنا أشياء، أن الكهف ولا الحياة نعتبرها الحياة تكون ضيقة إذا كانت مع الإيمان تكون فيها أش رحمات وخيرات وبركات. ولذلك ليس العبرة أن تكون أش من ساكني القصور حتى تسعد، لا لا لا، يقدر تكون غير بيت تكون داك شي حدو قدو وتكون الناس أش في غاية الراحة وفي غاية السكينة. ولذلك شحال معدب الآن ساكن في فيلال ولكن ما مرتاحش، وشحال معدب داك شي أش ضيق ولكن كاين الراحة، وشحال واحد تعيشهم بجوج تيكون أجل الأمر شوية غادي مكذا وتتكون الراحة والسعادة والطمأنينة والقرب من الله، ثم يأتي بعد ذلك أجل الساعة تيوسع الله تبارك وتعالى في الأرزاق وكذا فتزول تلك الراحة. إذن القضية ماشي هي أجل، ماشي بالمظاهر، القضية ماشي هي بالمظاهر، القضية بما تحمله في قلبك باش بتعيش في هذا القصر ولا باش بتعيش في هذا الكهف، ثمك هذاك وصل بالموضوع باش بتعيش في هذه الدنيا اللي هي دابا الان غلاء الاسعار والبترول والليسانس والناس في القهاوي وفي حلهم وفي طرحالهم ما عندهمش شي كلام الا اش الا هذا الكلام. يا سيدي انت مالك؟ ما دام معك الايمان معك كل خير، شتي توصل اللي بيوصل، كاين معك اش رب العالمين، كاين معك رب العالمين وسياتي اش يعني نموذج لهذا. احنا ماشي تنهضروا من الفراغ، الله تبارك وتعالى من تولى العبد تاعو تيسخر ليه الكون كله، تيسخر ليه نواميس الكون كلها. إذن ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إذن حرص رحمني الله وإياك على أن تتزود بزاد الإيمان، وما تغرش وما تضركش تحولات والتقلبات اللي تنعيش دابا الآن، لا راه لا البلد الفلاني ولا هادشي كلشي تيبان لك غير وكال. اما الرزاق فهو واحد فوجب التعلق به. ولذلك في سورة الرزق سورة الذاريات سورة الرزق الله تبارك وتعالى ما تكلم عن الرزق والذاريات ذروة في الحاملات واقرأ كيف الأرزاق الله تبارك وتعالى يسوقها ثم ذكر خلقه للسماء والسماء ذات الحبك ثم قال وفي السماء رزقكم وما توعدون ثم ذكر نموذج للسخاء والثقة في الله غادي غادي غادي غادي تلخر الصورة تقول ففروا إلى الله هذا هو المربيط ففروا إلى الله لماذا الفرار إلى الله إن الله في الخر إن الله هو الرزاق الرزاق واحد ماشي ميريكان أوكرانيا ولا كان الشعير تيجي من لا لا لا لا لا فسبحان من يسوق الأرزاق هو هو هو هو الذي يصرفها كيف يشاء فقضية الأرزاق تخصك تكوناش تكون ثابت إذن ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وهذا وعد من الله لكل من فر بدينه وأضر بدنياه أن ينشر له ربه من رحماته أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إذن هنا الله تبارك وتعالى سيقول عقب هذه الآيات وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. هنا المشهد غادي ينتهي أصحاب الفتية غادي ينتهي من المشهد ثم الله تبارك وتعالى بينقلنا لواحد المشهد آخر اللي هو اللي قلناش ينشر لكم ربكم من رحمته. كيدير هذا الرحمة اللي بيعطيني الله أنا شاب تنعالج دابا الآن وأعاني ولا متزوج وأعاني ولا كاع ما باقي القضية لا في المتزوج وكل شيء الآن يعاني تيحس بأن الدين تاعو آش تيتهز في كل آن وفي كل لحظة. إذا ناش دير واحد القومة تحاول تفصل بها بين الحق والباطل ودير واحد النقلة اللي هي الاعتزال وأيقن في الله واعلم بأن الله تبارك وتعالى هو الذي يربط على القلوب ويزيد في الإيمان ويغير من نواميس الكون. ما عندي ما ندير أنا ديك اللي خدام معها تدير لي إلى غير ذلك من الأمور. إذن هنا قال الله تبارك وتعالى من هذه الرحمة اللي ما يقدرش تصورها الإنسان لو تخطر على باله أن الله غير نواميس الكون لهؤلاء فقال وترى بالفعل المضارع الذي يفيد استحضار المشهد هز عينك وترى أنت يا أيها القارئ ويا أيها المستمع آش الشمس شوف الشمس اللي هو واحد الكائن واحد المخلوق اللي هو آش عظيم في خلقه يقدر آش يكون فيه نفع ويقدر يكون فيه آش ضرر على العباد يعني الشمس بعض المرات آش تحرق الله تبارك وتعالى إذا أزال منها آش الخاصية ترى بتقدر كما سيقع آش يوم القيامة. إذن وترى الشمس هذا الكائن المخلوق العظيم لكن الله أعظم منه تراه مسخرا مذللا لمن وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. هم اللي بينعسون عسؤاش على حسن الظن بالله وأن الله سينشر لهم من رحمته كيفاش الله أعلم هو اللي قد هو اللي عارف أنا ما خدام شو الوليدات تيأكلوا ما لقوا يصبح ويفتح، هكذا هو الشعار تاع الاولين، يصبح ويفتح. الله تبارك وتعالى قد بشغلوه، فناموا على حسن الظن بالله. اذا نشوف هما ناعسين هما في الكهف، الله تبارك وتعالى سيسخر لهم الكون. لاش لايمانهم ماشي لذواتهم. هذاك الكهف اللي هو رمز للضيق والمكان الموحش، والمكان الموحش اللي سيتحول برحمة الله إلى آش؟ إلى جنة. وترى الشمس، الشمس على عظمتها مسخرة لهؤلاء، وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا على القراءة، تميل عن كهفهم باش ما تأذيهمش. وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم بوحده ذاك الكهف، خصه الله بهذه العناية. يعني أنا آش لا أضيق ذرعا. إذا كانوا الناس عايشين في المحن وعايشين في المضايق، أنا ماشي سقي، أنا عندي رب اللي غادي تولاني وغادي يعتني بي، لأنني تنا تنكون في المواقف. آمنوا وعملوا الصالحات. كنت البارح في خدمتي وجات هذيك راودتني وقلت لي هلا، وجاء واحد بيعطيني الرشوة وقلت لي هلا، وجاء تنوقف تنقول يا ربي أنا أطيعك. إذا ملي تجي الشدائد ارتاح. ولذلك هذه يقولنا الله تبارك وتعالى في أحد الآية، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. استسقى موسى لقومه لما كانوا في أرض التيه، أصابهم عطش شديد، جاءوا عند سيدنا موسى ادعوا لنا ربك أن يغيثنا وينزل عنا الماء. قال وإذ استسقى موسى لقومه، طلب السقيا لقومه. طيب هو ماشي محتاج توا بحالهم، ما عطشان بحالهم؟ لا. الصالحون في الشدائد والمطيعون في المدلهمات تتكون عندهم عناية من الله خاصة. إلى الناس مرت وتتفكر في ليسانس وفي المازوت وفي الروز والمقارونية والديك تزاد والزيت وإلى غير، لا هو في منأى عن ذلك. هذه أمور دنيوية لا تشغل نفسك بها. الذي فتح فاك لن ينساك، تنعر بأن معي آش الله يقدر يغير النوم. انتم غادي ويجيب الله شي بركة كاع اللي ما تيشوفها حتى شي واحد. مريم كلما دخل عليها زك، ماشي احنا تنقولوا سيروا نعاسوا، لا احنا هذه المسائل تنوضفوها آش في معاني وفاش في زوايا خاصة، أن الله يقدر رزقك من غير سبب، ولكن كنت آش في المستوى من اللي يجي الحرام تطور وجهك وتتقي وما توقعش فيه وما تبداش تتسوغ ليه، هنا تتكون اش تتكون تأحق بالعناية الإلهية. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، تنزلك الله رحمات خاصة. إذن إذ استسقى موسى لقومه طلب السقيا لهم، ما هو لا هو في منأى عن ذلك وقالوا بخير وعلى خير. إذا قال وترى الشمس، الشمس تزاور مسخرة، تجي تلسمته وتميل ما تتصيبهمش هما، تميل ثم آش في العشية آش تقرضهم تتجاوزهم لأجل أن لا تؤذيهم. وراش حال محداش وقع في أذية الشمس وهم لا، من الذي تولاهم ومن الذي تولى العناية بهم؟ إنه آش ربهم، ربنا آتنا من لدنك رحمة. هاي وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. يعني كاين وحداش واحد الفجوة يدخل منها الهواء، ومن هنا تيخذوها الهندسة والمعماريين على أن السكن خص توفر فيه جوج الحوايج، يكون تدخل ليه الشمس ويكوناش مهوي، ويكون مهوي. ولذلك ما أحوج أبناءنا الآن اللي هما مهندسين ومعماريين وأطباء أنهم يخدموا العقول في مثل هذه القصص. هذيك فضربنا على آذانهم، لكن أنت طبيب حاول تمعن وتبحر فضربنا هذا الضرب اللي هو الآن آية من آيات الله. إذا كنت مهندس معماري حاولت، ها كنت طبيب شوف أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، على أن الأمراض الجلدية خصها تكون من الداخل، عندها علاقة بالداخل وبرا. لذلك قال مغتسل الظاهر وشراب الداخل، وتحاولاش نحاولوا نعملوا العقول تاعنا فاش في مثل هذه الأمور ونزيدوا بها لقدام. ما احنا لا استهلاكيين ولا اللي بيضرب شيء وبيقول شيء كلام اللي هو كذا، لا. إذن قال